أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أخذنا النوع الأول وهو ماذا؟ المعتد الفاء ويسمى بماذا؟ مثال. وأخذنا النوع الثاني وهو الأجوف وهو المعتد العيني ويسمى بالأجوف. وننتقل للنوع الثالث. يعني النوع الثالث معتد اللام ويقال له الناقص. لماذا؟ لنقص أخيه بعض الحركات. وذو الأربعة يسمونه أيضا ذو الأربعة كما سموا النص النوع الثاني بذي الثلاثة كذلك أيضا. لماذا؟ لأنك إذا أسندته إلى الضمير إلى نفسك صار أربعة. غزوت كم حروفه؟ أربعة. غزوت رميت أربعة. ولذلك سموه ذو أربعة لكون ما فيه على أربعة حروف إذا أخبرت عن نفسك. فالمجرد وهو ينقسم إلى قسمين، وعموما الأفعال تنقسم إلى قسم مجرد ومزيد. فالمجرد من ذلك تقلب الواو والياء آلفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. يعني من القاعدة أن الناقص يعني ماذا حكمه؟ أن تقلب واوه وياؤه آلفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. إذا مثاله كغزا، أصله غزوة غزوة، فقل إيه ألفا تحرك وانفتح ما قبله. ورمى رمي هذا في الأفعال، وعصى هذا في الأسماء، عصون تحركتا وانفتح ما قبلهما. ورحى هذا يأي رحيون هذا في الأسماء، هذان الأخيران في الأسماء ورحيون. وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة أيضا يقلب به مثله كأعطى، أصله أعطى واو فحركت على فعله متعامة قبلها فقلبت أيضا أعطى. واشترى هذا يأي اشترى هي قلبت على فعله فصار اشترى. وكذلك أيضا واستقصى سداسي هذا استقصى هذا أيضا حركة طرف الله متعامة قوله. واسم المفعول منه أيضا يبتدى بوجود العلة كالمعطى، أصله المعطو المعطو، قلبت الواو ألفا لتحركها متعامة قبلها معطى. والمشترى المشتري حركة طرف الله متعامة قبلها وقلبت ألفا. والمستقصى كذلك. وكذلك إذا لمسمى الفاعل من المضارع نفس الشيء، إذا لمسمى الفاعل من المضارع أيضا تقلب ألفا. إذا لمسمى مثل قولك يعطى مغير الصيغة، أعطى الماضي أصله أعطى قلب، يعطي لا تقلب ألفا، يعطيه أصله. لماذا؟ لأن شرط قلب الآلف أن ينفتح مع قول هذه مكسورة، لذلك أنزلت إلى الياء كما سيأتي هذا. وهنا قال إذا غير أيضا يقلب آلفا، يعطى أصله يعطوا ويغزى ويرمى يغزوا ويرمي. وأما الماضي فتعذف فتعذف وتعذف اللام منه في مثال فعل. وأما الماضي الفعل الماضي منه فتعذف اللام منه في نحو فعل مطلقا سواء كان واويا او يائيا. فعلوا اذا قلت فعلوا لا بد ان تعذف مطلقا، اي اذا اتصل الواو بجماعه الذكور سواء كان ما قبل الواو مفتوحا او مضموما او مكسورا، هذا كان واوا او ياء مجردا او مزيدا، هذا معنى مطلق. يعني معناه انه اذا فعلوا غزا للوحي، غزا زيدون هذا أصول غزوة، تحرك طرف الله فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزا. لكن إذا أسندته إلى ضمير الجماعة غزوة لا تقول غزوة، تحذيف نعمه، أصله غزو غزو بواو فعلوا كما تقول نصروا وربوا أكلوا بواو، تحركت طرف الإلة وانفتح ما قبلها فوجدت إلة الموجبة للقلب فتقول غزاو ألف. والتقى ساكنات فحذفت الألف فبقي إيش؟ غزو. لذلك لا تقول إيه؟ غزو. كثير من الطلاب يتكلم في هذا خشوب. غزو غزو رموا لا تقول رموا، رموا أصله إيش؟ رمى للمفرد رمية رمع فقلبت ألفا، فلما أضيف أسند إلى ضمير الجماعة صار رميو رميو، فقلبت الياء ألفا لتحركها أمسع ما قبلها فصار رماو، فالتقى ساكنان فوجب حذف إحداهما والواو ضمير لا يحذف، فحذفت الألف فبقي رموا، دائما تقول رموا ما تقول رموا. طيب مطلقا، وفي مثالي كذلك أيضا، وفي مثالي فعلت فعلت للمؤنثة غزت غزت، هذا أيضا تحلف. لماذا أصله غزت؟ أصله غزوات، تحركت عرفه لهم فتح ما قبلها فقلبت ألفا وصار غزات، فحذفت الألف التقاء الساكنة فبقي غزت، إذن حذفت الله. وفي مثل ايه؟ مثال غزت وفعلتا غزتا فمتا وفعلتا، اذا فتح ما قبلها لكن بشرط ان يكون ما قبلها مفتوحا، وتثبت اللام في غيرها، في غير ذلك تثبت. اذن فعلوا حذفناه، فعلت حذفناه، فعلتا حذفناه، اذا بقي ماذا؟ غزوت ما تحدث انت متكلم، غزوت غزوتي غزوتما غزوت غزونا، الواو ساكتة. ما السبب؟ لأنه لا علة لحذفها ولا لقلبها. أولا نقلبها أليفا يجب قلبها أليفا متى؟ إذا تحركت هنا متحركة ساكنة، انفتح ما قبلها لكنها ساكنة، إذن سلمت من القلب. ومن الحذف كذلك أيضا، لماذا؟ نحذفها بفعل وفعلت، لماذا؟ للتقاء الساكنين، وهنا ما في ساكنين، غزوت ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، ما في ساكن مقارن يضادها، فإذا بقي كذلك تقول غزوت غزوت غزوتما، فيبقى فتبقى فتقول غزا. هذا مثال إيه الترتيب، غزا للمفرد، هذا إيش بالقلب، غزا تعرفين غزوت هذا بالقلب وإيش والحد، أليس كذلك؟ لأننا قلنا في فعل فيه مع القلب حذف، وفي فعل المفرد القلب فقط، غزا غزوا نقلبها غزا. غزوا أصله قلنا إيه؟ غزوا تعركت عرفوا الله فتح ما قبلها إيه؟ قلب وحذف، القلب إيه؟ والحذف، غزوا غزوا لا غزا غزوا لا غزوا هذا مثنى، إذن غزوا مما استثنيناه، لأننا قلنا في المفرد يقلب قاعدة، وفي فعلوا في جمع مذكر المسند إلى الواو يحذف، وفي فعلت يحذف، وفي فعلتا يحذف، وبقي ما عداها كلها المثنى والمفرد إلى آخره بقي. غزوا هذا وجدته في مستثنى؟ لا ما في المستثنى إيه؟ الذي يحذف منه ما هو فعلوا فعلت فعلتا، إذن غزوا خرج من هذا، بقية الواو غزوا. طيب إذن هنا سؤال، أنت قلت قبل قليل إن الواو إذا تحركت انفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، نعم هذا مسلم، لكن هنا يؤدي إلى محذور انتباه، لأننا لو جرينا على هذه القاعدة غزوا وقلبنا الواو ألفا تلتقى إيش؟ ألفا ساكنان، فيجب حذفها، فيجب قصارة غزاء مثل مفرد ولا مثنى؟ التبس. إذن قالوا يعني إذا كان هكذا إذا أدى إلى محظور إننا دائما نتقلب من كسر إلى فتح إلى ضم لإزالة النفس، وهنا وقعنا في النفس، إذن نبقى على ما هو عليه غزواء مع وجود العلة بقيت، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى النفس، لو فعلنا ذلك غزواء بقيت الواو، غزو هذا فعل سو غزو، غزت هذه فعلت، حذفت الواو لماذا ترتفع الساكنين، هذا غزت ايش؟ بالايه؟ بالقلب والحذف، غزت غزتا غزتا هذه ايضا بالقلب ايش؟ والحذف، غزتا غزونا غزونا غزونا هذا بقي، لماذا؟ فنصرنا غزونا، لماذا؟ لأنها أصلو غزوة، أصلو غزوة، فألحقنا به ضمير النسوة نون الجماعة لجماعة النساء، فإذا ألحقنا به وما قبل النون يسكن فسكن الواو، فزال علة قلبها ألفا، لأن قلب ألفا تحركها أو فتحوا ما قبلها، فلما سكناه بقي كما هو. إذن نقول غزونا بدون شيء، بدون شيء على أصله، لا قلب ولا حد. غزونا، غزوتما، غزوتم، غزوتي، غزوتما، غزوتن، غزوت، غزونا، هذه كلها ثابتة. ورمى، هذا للمفرد، هذا ليش أصله رمية، فتحركت عزولنا فقلبت عليه فصار رمى. رمياء، رمياء بقيت لي على حالها، ولم تحرك ولم تحذف ولم تقلب. ما السبب؟ لأنه لو جرينا على القاعدة المذكورة لوقعنا في النفس المفرد مع المثنى، فبقيت رمياء، رمياء، رموا. وهذا في ماذا؟ في شيئان، القلب والحذف. أصله رميو، تحركت عرب الله مثل ما قبلها فقلبت ألفا فصار رماو، فالتقى ساكنان، فوجب إحدى حظ الآله فبقي ماذا؟ رموا. لا تقول رموا، إنما تقول رموا، رموا. ورموا رمت، رمتا، رمت على أحد، والقلب حد، رمتا كذلك أيضا بالقلب والحد. رمينا، وهذا إيه؟ بقي على ما هو عليه، لا قلب ولا حد. لماذا؟ لزوال المانع، لزوال المقتضي. ورميت، رميتما، رميتم، وهذا أيضا إيش؟ بقي. رميت، رميتما، رميتم، لماذا؟ لزوال العلة، العلة كانت تحرك مع فتنات ما فيها. رميت لأن الضمير متحرك إذا اتصل يسكن آخر الفعل. رميتما، رميتم، رميت، رميتما، رميتن، رمينا، إيه، رميتن، رميت ورمينا. ورضي كذلك أظن فعل هذا، رضي، رضي، رميت، رمينا، عشان ده غندر. لا لا لا، رمينا، يعني هذه قاعدة ثابتة، 14 تصريف على الفعل يعني هذه لا تخفى عليكم، لازم تحفظوكم. من 1 إلى 14 وهي إيش؟ 3 للغائب، و3 للغائب، و3 للمخاطب، و3 12، وبقي إيش؟ 1 متكلم، متكلم مع غيره، 14. هذه في كل الأفعال صحيحها ومعتدها كله جارحة. لكن المشكلة أن حروف أن المعتدة أن الناقصة أو غيره كذلك معتد التصريفات هو الصعب. الصحيح سليم، نصر، نصر، نصر، في نصر ثم إلى آخره انتهينا. أما هذا بعضه في حق وبعضه في قلب وبعضه في عقل وقلب، مشكل هذا. فلذلك ينبغي أن نعرف القاعدة، والقاعدة هي ضابطها مستقر، يعني من حاصرها واستحضرها في ذهنه دائما لا يخطأ عليه ولا يتكلم، ممكن أن يتكلم بالغلط، لا، لأن القاعدة مستمرة ثابتة. فنقول مثلا في المفرد فيه القلب، وفي المثنى يبقى كما هو، ها، وزوى. وفي الجمع، جمع الذكر، حذف وقلب، قلب وحذف، وهكذا يعني تستمر. ورضي، رضي على فعيلة، رضي الياء هذه لا نزعجها عن موضعها. لماذا؟ لأنه لا داعي لقلبها، لأن السبب في قلبها ألف، ما هو؟ تحركها انفتح ما قبل. لكن هذه ليست أصلية أساسا، أصلها رضواء. لماذا عرفنا؟ لأنه من الرضوان. وقد سبق لنا أن قلنا أن أي فعل أردنا أن نعرف أنه واو أو ياء ننظر إلى مصدره، فمصدرها رضوان، فلما كانت ذلك إيش عرفنا أنها واو، فأصلها رضواء. فلما وقعت الواو في الطرف بعد كثرة لزم إبدالها ياء فقصر رضي، وبعد ذلك ما تحرك ما نقلبها. لماذا؟ لأنها مكسور ما قبلها. رضي، رضي بقي على ما هو عليه، لأننا ما نزعجه. رضو، وهذا فيه القلب والحذف. رضو أصله رضيه، رضيه، وأصله الأصيل قلنا أنه أولون رضيه، رضيه، رضيه، ها، الواو الأولى هي الأصلية، كلمة الأصلية قلبت ياء لوقوعها إثر كسرة، فصار رضيو رضيو. ها إذن ما نبقيه على ما هو عليه، بل نقول على قاعدة مثل هذا أنه إذا كانت الياء مضمومة يسقط ضمت ثقيلة والياء صادلة فتتعرض، فيجب قلب الضمة إلى ما قبلها بعد سلب حركتها بعد سلب حركتها، فتبقى الياء ساكنة مع الواو الساكنة فالتقى ساكنة، فوجب حذف الياء والواو لا تحذف، فصار رضو لا تقول رضو نظر نستقلم لهذا. إذا كان من باب فعيلة نقول بالضم بضم ما قبل الواو رضو، وإذا كان من باب فعالة نبقيه على ما هو عليه من باب فعالة، فمصطف فتحة يعني فتحة رموا غزوا. وأما من باب فعيلة فلا بد أن نقلب أن ننقل حركة لان إلى العين فتبقى مضمومة العين، نقول رضو نقول رضو. طيب رضو رضيت رضو رضيت أيوة رضيت وين هو رضي ورضي ورضي ورضو رضيت رضيتا رضيت هذه بكيت على بيان. والأصل قلنا واو هذا الكلام كله دائما يمشي عليه، رضيت رضي رضيت رضيتا بسنتين رضينا رضينا هذه أيضا بقيت على محي علي، لماذا؟ لأنها ساكنة رضينا، وأصل رضي رضي رضي رضوينا بالواو بالواو رضينا، ثم بعده رضيت رضيتما رضيتم رضيت رضيتي رضيتما رضيتن رضيت رضينا، هذه كلها من باب فعيلة. وكذلك سروا باب فعولة مثله سروا على شروفة سروا سروا يبقى كما هو، لا نقلب الواو ألفا مع أنها في الطرف. لماذا؟ لأن علة القلب هو وإن كانت متحركة هي لكن ما قبلها مضموم، فبقي كما هو رضوا سروا سروا، والواو تناسبها الضمة. أما في رضية قلنا أصل رضوا قلبت الواو ياء لأن الياء الكسرة التي قبلها تستدعي الياء، وأما سروا بقي على ما هو عليه لأن ما قبله مضموم والضمة تناسب إيه الواو سروا وإيش وسروا للاثنين بقي سرو. أما هذا ففي إيش تصرف سرو أصله سرو سرو سرو سرو، استثكلت الضمة على الواو الأولى الضمة فحذفت في ثقلها، فلما حذفت التقع ساكنان الواو آخر الكلام الكلمة والواو فعيل فمن الجماعة، فحذفت التقع ساكنين فبقي إيش سرو ملك سرو، هذا أصل المرفوض سرو إلى آخره 14. وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزو، الضمير إنكم كما في القاعدة التي سبق لكم بالنحو يقول والمضارع مفتوح أو والماضي مفتوح أبدا ويش بعده إلا إيه إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو ضمير جماعة الذكور فيضم. طيب غزو ما تضمه، يقول لك غزو المفروض أن واو الجماعة يكون ما قبلها مضموما، فلماذا فتح الآن؟ هذه القاعدة احفظوها، يقول وإنما فتح ذلك وإنما فتح ما قبل واو الضمير في غزو ورموا كذلك أيضا وضمت ما قبلها في رضو وسرو، لأن الواو الضمير أن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حرف اللام فإن انفتح ما قبلها بقي على فتحه. غزو أصله غزو غزو، تحركت حرف اللام فتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم التقى ساكنا فهزمت فبقي كما هو، تبقى على ما هي عليه بعد حرف اللام فإن انفتح ما قبلها بقي على فتحه، وإن ضم أو كسر ضم وإن ضم أو كسر ضم. رضي ما قبل الواو كان كسرة. ها رضيه كسرة بعد بعد بعد التعليل يعني. فوجب ضمها فصار ايش رضوه. ولا بد ان يكون ايش ما قبلها يقلب الى الضم. بعد عز بالعين فإن انفتع ما قبلها بقي على الفتحة وإن ضم أو كسر ضم وإن ضم أو كسر. أما إذا ضم كسر هو بقي على ما هو عليه مضمون. وإذا كان مفصولا كرضي لا بد أن يضم. وقلنا رضي رضي في الجماعة إذا أصل إلى أصل إلى واو الجماعة نقول أصله رضيو أصله رضيو. فاستشكلت الضمة على الياء فحذفت أو نقول نقلت نقلت إلى ما قبل هذه الدلالة عليها حتى إيه؟ حتى نعرف أن نام الكلمات تصرفنا فيه. فبقي ماذا فبقي فعوذ بالتقاء الساكن فصار رضو. وبعضهم يقول لا بل نقول حذفت الإيه حذفت الضمة عن الياء فبقيت الساكنة الياء والتقاء ساكنة وحذفنا الياء فصار رضو. فالتبس فعال بفعيلة بفعولة. فلما كان باب فعولة وجب علينا أن نأتي بما يدل عليه وهو الضمة فنقول رضو. وهذا أيضا قول ولعب. فإن انفتع ما قوله بكاء فتوى إن ضمة أو كسرة. وأصل رضو رضيو هذا أصل الثاني. والأصل أصل قلنا إيه رضيو بالواو لكنه لما بعد ذلك صار رضيو. فنكل الضمة الياء إلى الضاد فنكل الضمة الياء إلى الضاد وهذه الياء التقاء الساكنين فبقي رضو. هذا كله في الماضي هذا التعليل كله في الماضي. وذلك أننا قلنا المعتد المعتد اللام ويسمى باسم خاص وهو الناكس ويقاوله أيضا اسم آخر ذو الأربع. وقاعدة في ذلك أنه الواو أولياء يعني كلما سواء كان مجردا أو غير مجرد هذا ننظر إيش إذا كان مقصد هناك لقلبه الواو أولياء نقلبها. وذلك ما إذا كانت متحركة انفتح ما قبلها إلا إذا منعنا معنى وهو في المثنى ضمير المثنى يقع في الدرس يلقي على ما هو عليه. ومع ذلك يعني يبقى شو اسمه إذا وجدت مقتضيها كلها يعني تصرف يعني تقلب آليفا وتقلب غير ذلك وتحذف إما بالقلب فقط كمفرد فزع فما وإما بالقلب والحذف كالجمع ومصل إلى المؤنثة غزل فعلوا غزوا فهذه بالقلب والحذف. وننتقل إلى المضارع. قال وأما المضارع فتسكن الواو والياء فتسكن الواو والياء فتسكن الواو والياء ايش عندنا في كلمة فتسكن ايش عندنا في ونكلف ولا ايش. وأما المضارع فتسكن الواو والياء والآلف منه اللهم استعان هنا في فوق فيه بدلا من هذا كتب كلمة أخرى لا صلة لها. والآلف منه في الرفع كعلة الرفع يعني نحو يغزو نحو يغزو تسكر يغزو أصله يغزو كما تقول ينصر يغزو يغزو. فسكرت الضمة على الواو فحذفت فبقي يغزو. وكذلك يرمي أصله يرمي سكرت الضمة على الياء فحذفت فبقي يرمي. ويخشى ألف أصله يخشي تحركت أرضيلا وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فبقيت يخشى. وتعذف في الجزم وتفتح الواو والياء في النص على في النص وتثبت الألف ساكنة في النص على في النص لن يخشى. لكن كما في الرفع كما في الرفع ويسقط الجازم والناصب النوناتي النوناتي يعني يحذفها سواء نون الجمع المؤنث سواء نون الجمع المؤنث أو النونات كلها تحذف النوناتي لأن علامة علامة الإعراب علامة الرفع فيحذفها الناصب والجازم. لأن الأمثلة هذا في الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. ثم مثاله قال ثم مثل لذلك قال فتقول لم يغزو خلاص راحت ايش الواو لم يرمي لن يغزو بالوحي لم يغزو حذفت ماذا النون لأنه ايه قال صفة النونات لم يغزو جماعة يوانون جماعة ها يوانون جماعة أيوة صح صح. ويسقط الجازم والناسب والنناتي. النناتي إيه في الأفعال الخمسة؟ سواء جميع معلقة لأنها ضمير كما سبق لنا إيه؟ أنها ضمير والضمير لا يحدث، فإذا الناسب والجازم لا يتصرف فيها، فهي تبقى كما هي عليه. ونقول إيش؟ لن يغزو للواحد، لن يغزو حذفة النون، لن يغزو حذفة النون، ولن يرمي حذفة الياء، ولن يرميا حذفة النون، ولن يرمو لن يرمو على حذف النون، ولن يرضى للواحد ها الياء، لن يرضى ألف ألف، لن يرضى لن يرضيا بقيت الألف وحذفة النون، ولن يرضوا نون، ولن يغزو على منصوب، ولن يرميا باطل، ولن يرضى بقيت الألف أنا أطلب الحركة. وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف من فعل جماعة الذكور، وتحذف من فعل جماعة الذكور، وتحذف إيه؟ وتحذف من فعل ماذا؟ جماعة الذكور. أيوة. وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين، لام الفعل غزوا رميا، تتكلمنا قريبا عنه، غزوا رميا، وجماعة الإناث غزونا رمينا، وثابتة ولي ثابتة. وكذلك أيضا من فعل جماعة الذكور وتحذف، وتحذف من فعل جماعة الذكور غزوا رموا، أسروا رميوا غزوا، هذا قل له حفظ بالقلب وهو الحق. وعلى ماذا؟ وفعل الواحدة مخاطبة، غزيت غزوت، فعل ليه؟ واحدتي المخاطبة مضايع، نعم في مضايع. تغزين هذا أيضا نفسه، تغزين أصله تغزوين تغزوين تغزوين تغزوين، فنقلت كسرة الواو إلى الزاي لثقلها بعد سبع حركتها، فالتقى ساكنان الواو وياء المخاطبة، فعذبت الواو فبقي تغزين. إذن عذب لام الفعل، عذب لام الفعل تغزين، وفعل مخاطب واحد المخاطب، فتقول يغزو للواحد بقي الواو، يغزوان بقي الواو مثنى وحذفت الألف، ويغزون هذا يغزون بقية الواو، لا في حذف والقلب، أيوة حذفت الواو، تغزو للواحد، تغزوان بقي كذلك، وتغزون هذا حذف، تغزو للواحدة، تغزوان لمثنى بقي، يغزون أصله يغزون وهذا في حذف، والنون باقية، تغزين هذا في حذف وقلب، كما قلنا تغزوين أصله تغزين، تغزوان تغزون جمع أغزو للواحد الواو باقي، نغزو للواحد. فهذه كلها إيش؟ كلما وجدت المقتضيات نعمل على حسبها، على حسب المقتضيات، إن كان يستدعي أو يطلب الحذف نحذفه، وإن كان يستدعي القلب نقلبه، وإن كان يلزمه الالتباس نبقي على ما هو عليه. ويستوي في لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب، في الخطاب والغيبة جميعا، ويختلف في التقدير، يعفون الرجال يعفون والنساء يعفون، واحد هذا لفظ واحد، الرجال يعفون والنساء يعفون، لكن التقدير مختلف، الرجال يعفون هذا إيه؟ هذا وزنه يفعون مثلا، وأما النساء يعفون فهذا يفعلن وزنه لا موجودة، أصله الرجال يعفون يعفون يعفون بوزن ينصرون يفعلون، فماذا؟ فسكلت الضمة على الواو فحذفت، فالتقى ساكنان الضمير والواو هذه فحذفت، وبقي ايش؟ يعفون، فصار بدون لام، ولذلك نزينه يفعلون لا لم نحذف يعفون، يفعون يفعون. وفي النساء نقول أصله يغزون يغزون كينصرنا، يغزون فينصرنا، لكنه لما يعني أصله يغزو، فلما التقت أو لهكت به نون الإناث، نون الإناث وجب تسكينه، فبقي على ما هو عليه لأنه ليس مقتضيا، يغزون. الواو هذه هي لام الكلمة بل سكنها فقط لأن أصله يغزو، فألحقنا به من النساء من النسوة، ونون النسوة من القاعدة أن ما قبلها لا بد إيش آخر فعل يسكن، ينصرنا يعلمنا يأكلنا يشربنا هكذا. فبقيت الواو ساكنة ولا مقتضية لحقها ولا لقلبها، فنقول يفعون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كتاب الله، إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولكن يختلف في التقدير، فوزن جمع الذكور يفعون ما فيه لام اللام محذوفة، وأما جمع الإناث يفعون وتفعون، ووزن جمع المؤنث يفعلن وتفعلن الواو قبل اللام إذا موجودة هي. وتقول يرمي لواحد يرميان يرمون، وهذا في حذف طرد، وترمي ترميان بقية، ويرمينا ترمي ترميان ترمون مخاطب، ترمينا مخاطبة في حذف طرد، ترميان هذا مثنها بقية، ترمينا جمع أرمي متكدي نرمي مع غيره، وأصل يرمون يريد أن نبين الأول يرميون رمى يرمي، يرميون بوزن يفعل يفعلون. ففعل ذي ما فعل برضو، ماذا يرميون يرميون ماذا فعلنا هناك؟ نقلنا ايه الضمة من الاستثقال الى ما قبلها، ثم التقى ساكنان الياء وواو الجماعة، واو الجماعة ما يحدث لأنه ظلم، إذن حذفنا الياء فصار يرمون يرمون، ما تقول يرمون يرمون أصل ففعل بما فعل برضو. وهكذا حكم كل ما كان قبله، كل ما كان ما قبل العني مكسورا كيهدي ويناجي ويرتجي وينوي ويستدعي وينبري، انبرى انبرى انبرى مطالع انبرى انبرى للشيء تعرض له، وينبري ويستدعي ويرعوي ويعروري، هذه كلها افعال زوائد مجرد مزيد الثلاثي، كلها تصريفاتها لا يخفى عليكم لان القاعده قاعده يعني مستمر. وتقول يرضى في المضارع، مضارع فعل يرضى اصله يرضي، اذا ماذا فعلنا؟ تحركت ألف العلة وانفتح ما قبلها ووجب قلب ألف وقلبت ألف وصار يرضى بقي، يرضى يعني أصله هذا بقي بقي على مراد، يرضى يعني يرضون، وهذا أصله يرضيون، تحركت ألف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، إذا كان ما قبلها مفتوح ما في ذكر، النقل يكون للكسرة والضمة فقط. فالتقى ساكنان فعذف اتصال يرضون، أتقول يرضون ترضى للواعي، ترضى يعني مخاطر يعني لا غائبة، غائبتان يرضينا ترضى مخاطر، ترضى يعني ترضون، ترضيون أصله ترضيين مخاطبة واحدة، ترضى يعني ترضينا، أرضى متكلم نرضى، وهكذا قياس يتمطى ويتصابى ويتصدى ويتقلسى، هذه كلها تصريفاتها يعني مثل الثلاثي. ولفظ واحد المؤنث واحدة المؤنث في الخطاب كلفظ الجمع للمؤنث في باب يرمي، في باب يرمي، في باب يرمي ويرضى، والتقدير مختلف. ايش؟ لفظ واحد المؤنثة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع للمؤنث، كلفظ الجمع المؤنث. تقول هند ترمي، لا يعني يا هند ترمينا، هذا هو صيغتها، يا هند ترمينا، يا هندات ترمينا، نفس الشيء الكلمة واحدة، يا هند ترمينا، يعني أنا أمثلة خمسة، يا هندات ترمينا النفس واحد، لكن التقدير مختلف، يا هند ترمينا أصله من أفعال خمسة، ترمينا ترميين تفعلين، ترميين تفعلين تفعلين ترميين، فماذا تعركت الألياء ثقلت عليها كسرة فنقل معي إلى ما قبلها بعد سبع حركتها. فما يرمي لا ترمين لا هذه ما فيها نقل. لماذا؟ لأن ما قبلها كسرة فلا نحتاج إلى النقل، إنما نقول نحذف الكسرة منها فتبقى ياء ساكنة مع ياء الساكنة ياء المخاطبة فنرميها فبقى إيش ترمينا. إذن تقديره وزنه اللام ما في تفعيلة فهلا اللام محذوفة. لماذا؟ لأن العلة التصريفية حذفتها. وأما يا هنداس ترمينا أصله ترميه بالياء ترميه قبل النون ترميه فتعلمي. طيب فتعلمي فلما ألحقنا نون النسوة لا مش تغير ساكناني هي متحركة سكنها بس لأجل نون النسوة فبقيت على ما هي عليه ترمينا بقيت. إذا وزنها تفعيلنا اللام موجودة. التقدير هناك تفعيل اللام محذوفة وهنا تفعيل اللام موجودة. الياء هي الياء لكن الياء التي هي المخاطبة ضمير والياء اللام الكريمة روحا ذهبا حذفا والياء التي في جماعة النساء اللام الكريمة ما هي للنساء. فإذا التقدير يحترم ولذلك قال هنا قال ولفظ واحدة المؤنث في القطاع كلفظ الجمع المؤنث في باب يرمي ويرضى كذلك يرضى يرضى يا هند ترضينا يا هند ترضينا أصله ترضينا فتعلمينا ترضينا يا أي لأن من أمثلة الخمسة يا أي ترضينا. فماذا ما هو الطريق في هذا؟ ها القلب والحس تحركت عرب العنة وانفتح ما قبل الضاد مفتوحة ترضينا فقلبت آلفا ثم انسقى ساكنان فحذفت الآلف فصار فبقي ايش ترضينا. اذا وزنه ماذا؟ تفعينا مش تفعلنا تفعينا تفعينا لأن أصله تفعلينا فحذفت اللام فبقي تفعينا. وأما في النية جماعة النساء يا هندات ترضينا نفس الدفع أصله ترضي ترضى ترضي. فلما ألحقت نون الإناث بقي سكنها هي سكنها بدلا من الحد والقلب سكنها فبقيت على ما هي عليه. إذن الوزن يكون تفعلنا ترضينا تفعلنا. وكذلك أيضا يرضى ويرضى كذلك يرمي كذلك. والتقدير مختلف وزن واحدة تفعينا وتفعينا وتفعلي فوزن واحدة تفعينا تفعينا في ترمي ترمينا تفعينا الأول وتفعينا ها ايش مرة ثانية تفعلي ليش اللام ما في لام ما في لام عندكم ايش ايوه صح نصفتنا في لام لا لام هذه يحذبها وتبقى مختلفة تقدر ليه فوزن واحدة تفعينا تفعينا تفعينا تفعينا في الأول للترمينة تفعينا لترضينا. طيب وزن الجمع المؤنث تفعينا تفعيلنا الله المستعان الله المستعان هنا هنا هنا هنا هنا الله المستعان نفس الكلمة عددها عندنا هنا نقول ايش ووزن الجمع ماذا ايوه وتفعيلنا للأول ترمينا تفعلنا للثاني الله المستعان خربوا. والأمر منها هذا كله في المضارع والأمر من هذه الأفعال أغزو أغزو هذا فعل بحرف اللام أصله أغزو أغزو لكن لما كان جاز دخل الجازم حذف الحرف العدة أغزو أغزوا بقيت الواو لأنه مثنى أغزوا أغزو أغزو في الواو أغزو أصله أغزو في الواوين. لما فكرت تقولت الضمط على الواو فدي ففلتك على ساكنان فعودي فتيج أغزو أغزو إغزي أغزوا أغزونا جماعة النساء إرمي إرمياء مؤنث مثنى ارمو، اصله ارميو، فما يرمي، ارميو ارميو. اذن القاعدة في مثل هذا ماذا نفعل؟ ايوه، لان ايه؟ لان الياء ثقلت فيها الايه؟ الضمه. فاذا في مثل هذا المقتدي نقول ننظر ما قبلها، فان كانت مكسورة لن ننقل الضمه اليها. لماذا؟ لانها ثانية تناسب الايه؟ تناسب الواو لمناسبة الواو، ننقلها فنسكى ساكنان فنقول ايه؟ ارم. طيب، وهذه بدوى وصار ارم. ولك قاعدة اخرى ذكرناها قبل قليل، وذلك اننا نحذف الضمة من اصلها، نحذف الضمة ثم تلتقي ساكنان، نحذف الساكنة الاولى فصار ارميو. إذن والواو لا بد تقول تريد بحركة مناسبة وهي الضمة، فنجتنب ضمة من جديد فصار إرمو. التصريف على العملية اختلفت، هذا بالنقل وهذا بالجلب بالإتيان من الخارج، وهو شيء واحد. إرمي، وماذا قال؟ وارمي إرمي أرمو، إرمي للواحدة، إرمي إرمينا، وارضى للواحد الضياء، ارضوا ارضوا، رضي يرضى، ارضى رضي يرضى، ارضوا اصله ايش؟ ارضيوا. اذا نقول ايش؟ ارضوا بالضم وليس ايش؟ ارضوا. لماذا؟ لان رضي مضارعه يرضى، مضارعه يرضى، هذا المفتوح، هذا مفعول مفتوح، ايوه مفتوح. فاذا كان مفتوح عن ارضى، ارضى اصله ايش؟ ارضيو. اذا القاعده في مثل هذا ماذا؟ نقل والنقل؟ لا، قلنا الفتحه ما يقل اليها، بل ايش؟ تحركت عرفينا وفتحها ما قولها. فالقاعده هنا النقل بالواو ايش؟ الفا، فنقول ثم تلتقي ساكنان فنعزفها فبقي يرضوا مفتوح، ما كان ما قبلها مفتوح لا ينقل اليه، فنقول ارضوا ارضوا. انما لان نسروا وكروا ما هذا عن الباب هو الذي يبقى على الضم، فنقول ارضوا ارضي ارضيا ارضينا للجماعه. فاذا ادخلت عليه نون التاكيد، فاذا دخل قلنا ادخلت عليه نون ما هو مثنى، فإذا أدخلت عليه نون التوكيد أعيدت اللام، هذه من القاعدة المحذوفة. لماذا؟ لزوال العلة. أعيدت اللام المحذوفة فقلت أغزونا أغزونا، لا تقول أغزونا أغزونا. لماذا؟ لأننا النون هذه لو قلنا أغزونا غزا يغزو، أرمنا أرمنا، يعني فيه إجحاف، فلذلك تبقى وتعود إليه لزوال العلة، فتقول أغزونا أغزونا أغزونا وارميانا وارضيانا، وهكذا يبقى معامل التوكيد. واسم الفاعل منها غازي، وهذا أصله غازي غازي، مثل ضارب ناصر. ماذا التصريف هذا؟ نقول استثقلت الحركة على الواو، الضمة على الواو فهو بذل، فالتقى ساكنان الواو والتنوين، الواو والتنوين، هذه قاعدة مضطردة. فإذا حذفت الواو فصار غازل غازل. لماذا؟ لأننا حذفنا الواو لأجل التقاء الساكنين. غازل غازيان أصله غازي واحد، هذا ما تحذف الواو إنما تقلب. لماذا؟ على القاعدة إنه في المثنى ما نحذفها لأن لا يلتبس بالمفرد. طيب، إذن ماذا؟ الواو تقلب ياء لكونها بعد كسرته، فنقول غازيان بدل غازي واحد، غازيان غازيان إيه؟ غازيان غازون، على جمع الذكور غازون، أصله غازون بواوين غازون. والقاعدة في مثل هذا ما هو؟ ما هي؟ النقل، لأن ما قبلني، لأن قلنا إن الواو هذه استشكلت عليها الضمة، فوجب قلبها لأن ما قبل مكسورة، فوجب نقلها، فانسكع ساكنان فحذفت الواو الأولى، فبقي غازون، غازون بواو واحدة، غازون غازية، وهذا في القلب فقط، بقي الواو، لكنها لما انكسر أصلها غازوة، لكنها لما اكتسر مع قبلها وجب قلبها يا صارت غازية بدل غازوة، غازيتان مثله مثل مفرد، أصل غازوتان هذا في القلب فقط إلى الياء لانكسار مع قبلها، غازيات أصل غازوات جمع، وغوازل هذا لجمع النساء جمعا ثاني، غازيات جمع وغوازل كذلك عزل، غوازل بقي الواو ماذا؟ لأنه جمع للالتباس بالمفرد لو أعللناه، وكذلك رام اسم فاعل بالرمى، رام أصله رامي، استشكلت الضمة على الياء فحذفت، فبقيت الياء ساكنة وبعدها تنوين ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقي ايش؟ رام، حذفت الياء رام، ولذلك الرفع قدر على الياء المحذوفة، راض وراض، وأصل غاز غازه، هذا كلام من أول فصل لك تفصيل، غلبت الواو لتطرفها وانكسار ما قبلها، غلبت الواو ياء لماذا؟ لتطرفها هذا عدته وانكسار ما قبلها، كما غلبت في غزية في الفعل الماضي، غزية أصله غزوة، لماذا غلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة ها وانكسار ما قبلها، ثم ايه سؤاله، ثم قالوا غازية، غازية المؤنثة، لأن المؤنث فرع مذكر، يعني معنى ذلك أننا في غازين، ها في غازين، في شو اسمه، في غازين قلبت الواو يا عند انكساري وانكساري وانكساري ما قبلها، طيب غازي هذه اللي تطر فيها، ففي المؤنثة ما في تطر، لأن بعدها ايه لكن حملت على المذكر هذا نفس الشيء، عملوا عن معاملتها فقلبت يعني يا مثل، لأن المؤنث فرع مذكر والتاء طارئة، وتقول في المفعول من الواو مغزو مفعول، هذا بقي على ما هو عليه مغزو، ومن المياء مرمي كذلك أيضا أصله مرموي، أما مغزو فهو واو بقي على ما هو عليه ألغم فقط، مغزو واو، أما مرمي أصله بوزن مفعول، فإذا المس أصله مرموه، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، هذه قاعدة يعني جديدة، إذا اجتمعت الواو والياء كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون يجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء، مرموه أدغمناها قلبناها ياء ثم كسرنا ما قبلها المناسبة فصار مرمي، فصار مرمي بقلب الواو ياء و ايه ايش بعده؟ ويكسر ما قبلها، ويكسر ما قبلها ايوه للمناسبة، يعني للمناسبة مرمي اسمه مرمو من ضمة، لكن يكسر فيه لأن الواو والياء إذا اجتمعتا، هذه قاعدة مضطرية، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وعلمت الياء في الياء، وذلك يقول إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا من عروض عارية فياء الواو لبن مدغمة وشذ معطا غير ما قد رسما، هذا هو هذه القاعدة ذكرها. ماذا قال فليا؟ وتقول في فاعول جوزنا فعيل، يعني إذا بنيت لفاعول من الواوي عدو، عدا عدو أصل فعول، عدو دواوي أرغب فقط، ومن الياء بغي، بغي هو فعول، بغي أصله بغول دواو ثم ياء بغول، بالقاعدة التي سبقت لنا آنسا استعملنا عاملنا فيها، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء وكسر ما قبلها، بغي هذه قاعدة مضطردة. بغي، وتقول في فعيل عبد فعول، في فعيل من الواوي صبي، صبي من صبا يصب واوي هو صبي، أصله صبي وبفعيل صبي. القاعدة التي ذكرناها اجتماعات الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء وإلغامها في الياء كثر ما قبلها صبي، تقول صبي. ومن اليائي شري، شري أصله شري، وهذا ما في قلب إنما إلغام، إلغام الياء في الياء لأنهما اجتمعا. والمزيد فيه تقلب واوه ياء إذا كان مزيدا فيه، لأن المزيد فيه من القاعدة المضطردة أن الياء إذا زاد إذا كان أكثر من الصلاة، أن الواو إذا كان أكثر من الصلاة يجب قلبه ياء، فإذا كان واو نقلبها ماذا؟ تقلب لأن ياء، لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدا خامسة سادسة مثلا لا، ولن يكن ما قبلها مظموما قلبت ياء. لماذا؟ لثقل كلمة فتقول أعطى، هذا أصله واو أعطى، يعطي أصله يعطي، قلبت الواو ياء أعطى يعطي، واعتدى يعتدي، واعتدى يعتدي، أعطى يعطي، واعتدى يعتدي، ولذلك تكتب بالياء سواء كان واويا او يعيا، اعطى واويا اشترى يعيا، لكن الاملاء يكون ايه مكتب بالياء كله تقريبا. وتقول ماذا؟ واعتدى يعتدي، واسترشى يسترشي، وتقول مع الضمير اعطيت اعطيت، لان القاعده قلنا ان الياء الزائده على الثلاثه الرابعه فصاعدا يجب قلبها، فواصل اعطوت، لكن لما وقعت راجعة وجب قلبها ياء فتقول أعطيت، لا تقول أعطوت مع كونه واويا، أعطيت واعتديت، أصل اعتدوت من عدا يعوي، لكنك تقلبها على القاعدة السابقة وهو أن كل ياء وقعت راجعة ولم يكن ما قبلها مظلوما يجب قلبها ياء تقلب. وتقول فماذا؟ بين هو واعتدى يعتدي واسترشي، هذا كذا. وتقول مع الضمير اعطيت واعتديت واستشريت، هكذا يبقى كذلك. وكذلك تغازينا وتراجينا، هذه كلها يعني تجعل يعني. الرابع المعتاد بالعين واللام، المعتاد بالعين واللام، الرابع المعتاد بالعين واللام، وهذا يقال له الذي تقدم لنا سبق لنا عن عدلنا ان هناك الاول المعتاد المثال، والثاني الاجور، الثالث الناقص، الرابع المعتل المقرون، اللثيف المقرون الذي اقترن حرفه علتي هو يعني المعنى، هو اللثيف الرابع المعتل العين واللام، ويقال له اللثيف المقرون بما ذلك اقتران حرفي علتي معنى. فتقول شوى، هذا واو ويا، شوايا اصله شوى، يشوي شيئا اصله شويا، بوزن رميا فعلا. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وقلبت الواو ياء ورغمت الياء فصار شيئا، مثل رمى يرمي رميا، وقوي هذا فعيلا، وقوي يقوى قوة هذا يعني فعلا، ورمى وروى يروي ريا كذلك، روية ولا روى؟ أي وروية، روية صح فعيلا، وروية يروى ريا مثل رضي يرضى رضا، فهو ريا، والمرأة ريا فعلا، مثل عطشان للمذكر وعطشان للمؤنث، وأروى كأعطى، وحي وحي كرضي، حي وحي كرضي، وحي يحيى مش يحيى في واو خطا وحي يحيى حياه فهو حي صحيح ايش بعده وحي بمثله مثل مثنى وحي وحي وحي وحي فيه من حي بلا ادغام وحي بلا ادغام حيا بلا ادغام فهما حيان مثنى وحيو وحيو اصله ايه ها بالتبليغ حي وحي حي حي هذا في الاول اول قلنا حي واذا يكون الجماعه حي بالادغام حي نعم وحي هذا ايه بالفك فهم احياء ويجوز حي بالتخفيف هذا ايضا جائز حي هذا بالادغام لان ناصر حي فادغمناه حي بالفتح حي بالتخفيف بالتخفيف كرضو كما نقول رضو والامر فيه احياء مثل كارضى واحيا يحيي رباعي هذا مزيد كاعطى يعطي وحايا يحايي محاياه هذا مفعل واستحيا يستحي استحياء هذا استفعال سداسي والامر منه استحي ومنهم من يقول استحي استحى يستحي بالتخفيف بالتخفيف استحى يستحي وعلى ذلك الأمر يقول استحي ما فيها استحي وذلك الحذف لكثرة الاستعمال هذا ليس ليس سلبية إنما كثرة الاستعمال أدهم إلى ذلك استحيا هو الأصل استحيا يستحي استحياء لكنهم خصفوا وقالوا استحى بقلب الله بحذف الله استحى يستحي استحي على هذا فعل الأمر يكون بالحذف استحي وذلك الحظ لكثرة الاستعمال كما قالوا في لا أدري في لا أدري كما قالوا لا أدري في لا أدري لا هذه ليست جازمة أدري فعل مضارع لا لا يدري فعل مضارع وفعل مضارع مرفوع لا هذه نافية ولا النافية لا تجزي لكنه لكثرة الاستعمال يحذفون ويعاملونه معاملة ميزون فيقولون لا أدري والأصل لا أدري بالياء كذلك أيضا في استحياء يقولون استحى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنك كل مريدين ما تعولنا علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالحنا وقوة المعيشة جار وارث المعيشة خير ما علم وخير ما صنع على من عدا لا تجعل مصيبة من الدنيا ولا تجعل الدنيا خير ولا تجعل الدنيا ولا تجعل الدنيا ولا تجعل الدنيا ولا تجعل الدنيا ولا تجعل الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.